فيه جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة الإخوة يسألون عن الدرس، لأنه كثير من الإخوة يعني في غالب الدروس أرى يعني أن الإخوة يعني بعضهم يقول لو اكتفينا، ونحن اتفقنا على أننا إن شاء الله نقتصر على 4 دروس بماذا في الأسبوع، لأنها كانت 3، فبعض الإخوة طالب برجوعه إلى 3 والبعض الآخر قال 4، وهناك من يرى أنها تستمر على 5، فأخذنا بالوسط 4. إذن درس الغد ما ليس فيه، والأسبوع القادم أيضا إن شاء الله نعود للدرس يوم السبت، ليس هذا القريب الذي بعده، ونستمر إن شاء الله خلال الفصل الثاني. نعود الآن للأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ السائل: ما هو الراجح في مسألة أنه إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك ثم اشتراه؟ يعني يسأل الأخ هنا يقول: لو قدر أن إنسانا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم إنه باعه، والصفة لم تتحقق. هنا لا يخلو من أمرين: إما أن تتحقق عند المشتري، وإما أن تتحقق بعد عودته. فإن تحققت دخل الدار وهو عند الذي اشتراه فلا سلطة لهذا عليه، إذن هنا لا يعتبر أنه صار حرا لأنه لا يملك حرية. لكن لو فعل ذلك، قال: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم إنه باعه على غيره، ثم عاد إليه مرة أخرى سواء بهبة أو عطية أو بشراء آخر، فاختلف العلماء فيه، والصحيح أنه يكون حرا لأنه باعتبار ما كان. هنا يقول الأخ: هل الاستمناء يفسد الحج أم يوجب الهدي؟ الحقيقة الاستمناء هذا أولا الجماع في الحج قبل التحلل الأول ويكون بعد، الذي قبل التحلل الأول بالنسبة للجماع يفسد الحج ويأثم الإنسان وعليه بدنه، ويجب عليه أن يحج من قابل ويستمر في ذلك الحج الفاسد. أما بعد التحلل الأول فلا يعني عليه شاه، ولكنه يذهب ويحرم من جديد، ثم بعد ذلك يستمر في حجه. أما بالنسبة للاستمناء فلا يفسد الحج، لكنه عمل سيء ولا ينبغي، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن لو قدر أنه فعله فهذا حقيقة لا يفسد الحج. ما حكم ماذا بعض الشعرات من اللحية؟ كأن الأخ يقول: لو وجد إنسان نتف بعض الشعرات هذا يكره. أولا أيها الإخوة تعلمون موضوع توفير اللحية محل خلاف بين العلماء، هناك من يرى أنها واجبة وهناك من يرى أنها سنة، والصحيح أنها واجبة، والأدلة في ذلك صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى وتوقيرها ومخالفة ماذا المجوس، هذا كله جاءت فيها حديث تدل على وجوب توفير اللحية. لكن لو أنه نتف شعره أو غير ذلك فهذا يعتبر مكروها ولا يعتبر أنه ارتكب ذنبا من الذنوب. هنا أيضا سؤال يقول الأخ: الذي لم يقبل القرعة هل عليه ذنب؟ الذي لا يقبل القرعة يجبر عليها، لأنه إذا أبى بالقرعة، نفرض مثلا القرعة أيها الإخوة لا تظن فقط أنها في باب العتق، لا، القرعة أكثر ما تكون في باب القسمة التي مرت بنا في الشفعة، يعني دار بين اثنين وهي صالحة للقسمة، أو أرض بينهما أو مزرعة بينهما، فقام أحد الشريكين فطالب بقسمتها، من حق أخيه أن يستجيب لطلبه، فإن أبى يرفع أمره إلى الحاكم أي القاضي ويلزمه بذلك، حينئذ لو حصل خلاف في بعض الأمور يقرع بينهما، يعني هذه في جهة وهذه في جهة، إن قبل كل إنسان منهما الجهة واتفق فنعمه، وإن لم يحصل يقرع بينهما حتى يرفع الإشكال. والقرعة القصد منها إنما هو رفع الخلاف. يقول هنا: هل يمكن تغيير النية بعد الدخول في الصلاة؟ الجواب لا. أولا أيها الأخوة انظروا، العبادات تختلف. العبادة التي يجوز لك أن تغير النية فيها هي الحج. لماذا؟ لوجود دليل، لأن الذين أحرموا مع رسول الله كما في حديث عبد الله بن عباس أو حديث عائشة، لما قال حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين ماذا؟ أهلوا بحج وعمرة أو أهلوا بحج أن يفسخوا إلا من ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هنا تغيرت النية، فأنت تجد أنك تحرم قارنا أو مفردا ثم تحول ذلك إلى ماذا؟ فتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، تكون ماذا؟ إذا أنت غيرت النية، النية من الحج الذي هو ركن إلى العمرة التي هي واجبة على أنك لم تؤديها، وهناك من يرى حتى أنها سنة. إذن هنا تغيرت النية. أيضا تجد أن إنسانا مثلا أحرم بالحج وهو صبي لم يبلغ، ولكنه وهو في عرفات ماذا؟ بلغ في عرفات، والحج عرف كما تعلمون. إذن حينئذ يغير نيته من ماذا؟ فرض السنة التطوع إلى الفرض الواجب وهكذا. أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز للإنسان أن يغيرها، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يسأل سائل فيقول: طيب أنا مثلا أكون مأموما وراء إمام، ثم أكون أقضي، لم أدرك الإمام من أول الصلاة، فاتني شيء من الركعات، فأقوم لأقضي فينضم إلي آخر فأكون إماما له، أليس هذا من باب تغيير النية؟ لا، هذا أمر طارئ، أنت ما غيرت النية، ولكن لما انضم إليك آخر على القول بأنه يجوز أن تأتم به، لأن المسألة فيها خلاف وهكذا، ففيه مسائل فيها خلاف. سؤال آخر أيضا يقول: هل يمكن صلاة سنة الوضوء مع التهجد؟ أو أي سنة الصلاة هذه؟ ترجع أيها الإخوة إلى القواعد الفقهية المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. وبعض العلماء يصوغها بأسلوب آخر يقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريقة تبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فهذا ينبغي أن تذكر كل شيء بسببه. نحن نجد أن مثلا طواف الوداع يدخل في طواف الزيارة، يعني في طواف الحج الذي نسميه طواف الإفاضة. إذن لماذا؟ لأن ذاك طواف وهذا طواف، لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فالأصغر يدخل في الأكبر ولا العكس. أيضا أنت لو دخلت المسجد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قد يكون الوقت وقت نهي، هذا فيه خلاف، هل تصلي أو تجلس؟ فيه خلاف معروف بين الشافعية وبين غيرهم، الشافعي يفرقون بين ذوات الأسباب وغير. المهم دخلت وقد أقيمت الصلاة، فهل هذه الفريضة التي تؤديها تدخل فيها تحية المسجد بمعنى تغنيك، بمعنى كأنك أديت؟ الجواب نعم، لأنها اجتمعت عباداتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فأنت لا تقضي السنة هنا. ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا أنها تابعة للأخرى. لكن لو أنك جئت مثلا وأردت أن تصلي السنة الراتبة وأقيمة الصلاة، هل تسقط عنك السنة الراتبة؟ الجواب لا، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد من بني عبد القيس فشغلوه عن الصلاتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، كما في حديث أم سلمة، هو حديث طويل ومنار، وهذا من أسباب اختلاف العلماء في ماذا؟ هل تجوز الصلاة التطوع بعد العصر؟ لأن الفريضة تؤدى في أي وقت، إذا فاتتك فريضة نمت عنها أو نسيتها تؤديها في أي وقت. إذن هذه أيها الإخوة سنة الوضوء ليست كالتهجد. فنحن ننظر إذا وجد تداخل بين العبادتين فإنها تتداخل. بعض العلماء يتوسع حتى يقول مثلا بعض الكفارات تتدخل ككفارة الظهار وكفارة الجماع يحصل بينها تداخل. لماذا؟ لأن هذه مثل هذه بالنسبة للكفارة فيكتفى بواحدة. لكن الصواب أنك لو أنها وجبت عليك كفارة ثم أيضا ارتكبت محظورا آخر ولم تكفر تدخل هذه في هذه. هذه مسألة فيها كلام طويل للعلماء وهي قاعدة معروفة يتكلم عنها العلماء رحمهم الله ويحددون. هذا الأخ يقول يعني هذا يحتاج إلى كلام طويل ولا لم يبقى وقت. يقول أنا عندي مشكلة، أنا أشعر خوفا يعني بالخوف خاصة لو أنا فرد، يعني عندما ينفرد بنفسه أنا أشعر أن هناك واحدا أن هناك نفر ثاني معي، وهذا منذ 25 عاما. هذا أيها الإخوة هذا من باب الشك. يعني الإنسان لو تحصن بالذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا الإنسان لو صلى الله عليه وسلم.